يا الخير صلي على أحمد امسك الباب ردي يا الخير صلي على أحمد امسك الباب ردي سعدكم دام يلي تحبونا يلي تعشقونا سعدكم حرب آلي وصاحبي واللي يحبونا واللي يعشقونا آلي وصاحبي واللي يحبونا يلي تحبونا يلي تعشقونا